الشفاعة اللي تشفع لهارون عند أخيه إيه؟ أخيه موسى. ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني وعظ على قده، أنهم قالوا كانوا 600,000 ألف اللي عبدوه، 12 هم اللي فضلوا من غير العباد. فلو أن هارون أدخل المسألة معركة كان يفنى ال 12 ولا ما يفنوش؟ إيه؟ يبقى رأى الصالح بأنه إيه؟ يسكت بس يعز. قال إيه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي بالأجل ده والعمل السامري، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني زي ما خدتوا العهد عند موسى وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. احنا مش هنقعد فترة كده بدون إله، لما يجي لنا موسى بقى نبقى نشوف لها صرفه، لما هو ده إله لحد دلوقتي. لن نبرح عليها، كلمة لن نبرح معناها أنني سأظل في مكاني. طيب أو على حالي، كلمة لن نبرح فاهمين أنها للمكان، ما أبرحش المكان ده، نقول له لا، لن نبرح يعني الحالة اللي أنا عليها. فإن كان سائرا يقول لا أبرح سائرا حتى أصل لغرضي، وإن كان مقيم لا أبرح هذا المكان حتى أسفر بغرضي. يبقى كلمة لا أبرح مش مثلا تفارق المكان، لا، أتفارق الحال الذي أنت عليه. فإن كنت سائرا ما تفارقش السير، وإن كنت مقيما ما تفارقش الإقامة. والأسلوبين وجد في كتاب الله. ماذا قال الأخ الكبير ليوسف؟ قال إيه؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي إيه؟ يبقى دي إقامة بقى، أنا هقعد هنا لحد يأذن لي أبي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى دي معنى إنه هو يفضل مستقر. طيب الآية الثانية، قال موسى لفتاه إيه؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. تبقى لا أبرح يعني المكان اللي أنا فيه، ولا لا أبرح السير؟ يبقى إذن لا أبرح معناها لا أتحلى عما أنا فيه من حال، إقامة أو سير. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يقول لنا إيه رأيه في الحكاية دي؟ قبل الحوار بقى اللي ايه اللي بين موسى واخوه، قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني، افعصيت امري؟ كلمه ما منعك وردت في اسلوب القران بشكلين، ما منعك ان تسكت، ما منعك الا تسكت، في اسلوبين. واحد يقول الله منعك ان تسجد منعك من السجود، طب ومنعك الا تسجد ازاي دي؟ طب ده اذا منعه ان لا يسجد يبقى ما خلاش يسجد. قال لك لا، لان المانع قد يكون قهرا عنك وانت لا تريد فعل الشيء، وقد يأتي الآخر فيقنعك أن تفعله. يبقى مرة يرغمك أنت ما أنتش عايز تسجد، قال لك اسكت. إذن منعك أن تسجد يعني إيه؟ قهرا عنك، كنت عايز تسجد راح سدك كده، لكن أقنعك أن تسجد أنت باختيارك. يبقى منعك ألا تسجد، مين اللي قالك ما تسجدش؟ يبقى مرة من النفس ومرة من مين؟ من الغير. ويبقى الأسلوبين الاثنين التقوا ولا ما التقوا شيء؟ التقوا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، من اتباع يعني ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال استفهم، ولا امرار تخاطب إنسانا وأنت لا تعلم ذنبه، ولكن صورة الذنب تقولها علشان تسمع الرد